بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح وفقه الله ونفع به وبعلمه، قال: القسم الثالث، بل قال القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي وهو المكروه. القسم الثالث، القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي المكروه. تعريفه: المكروه في اللغة ضد المحبوب، وفي الاصطلاح ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. وعرفه بعضهم بقوله: وهو ما يثاب فاعله على تركه تنزيها واحتياطا، ولا يعاقب على تركه توسعا. أما تعريفه من حيث اقتضاء الخطاب فيقال فيه: هو مقتضى الطلب غير الجازم بالترك، وهو اختيار الناظم، غير أن معانيها واحدة لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها المطلوب تركه طلبا غير جازم. وقد مثل الأصوليون للمكروه بالشرب قائما والأكل متكئا، كما أنه قد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أعيد الحديث. قال: كما أنه قد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم، قد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام. مضى الكلام على الواجب والحرام والمندوب، وأما المكروه فهو ما يثاب تاركه تنزها من الوقوع في الشبهات، أو من الوقوع في الأمور التي تجر إلى الحرام، فيثاب على تركه، ولكن لا يعاقب على فعله. إذا فعله لا يعاقب على فعله، وإن ترك المكروه تنزها فهو يثاب على الاحتياط لنفسه بترك المكروه الذي قد يجر إلى الحرام. ومثل له الأصوليون كما سمعتم بالشرب قائما والأكل متكئا. هذه ليست حراما حيث يعاقب فاعلها، فإذا شرب الإنسان جالسا فهو أفضل، وإن شرب قائما ولو لم يكن مضطرا شرب قائما جاز له ذلك، ويكون في حقه مكروها لا محرما. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، لذا من شرب قائما نقول وقع في المكروه لا في الحرام، وخير له أن يجلس فيشرب جالسا. وهكذا الأكل، يتكئ لا يأكل متكئا، يأكل جالسا، وهذا هو الأفضل. فإذا اتكأ على شق أحد شقيه، وهذا أحد معاني الاتقاء، الاتكاء أن يكون على أحد شقيه، قد يتكئ على يساره ويأكل بيمينه، أي نوع من أنواع الأكل. قالوا إنه وقع في المكروه، والأولى والأفضل أن يكون جالسا عند الأكل، إلا أنه لا يترتب على أكله متكئا إثم. وقال بعض الأصوليون إن الاتكاء معناه هو الجلوس التربع، جلوس الراحة. وعلى كل حال هذا أو ذاك هو من باب الكراهة لا من باب التحريم، والأولى خلافه، إلا أنه لا يترتب على فعله عقاب. هذا فيما يتعلق بالقاعدة في تعريف هذا الحكم التكليفي. أما هذا الحديث الذي ورد في هذا المقام، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، ينبغي أن نعرفه، أن نفهم ما دل عليه من المعاني لأهميته. أما عقوق الأمهات فالأصل أن العقوق سواء للأم أو للأب كبيرة من كبائر الذنوب، نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك وأمر بضده، أمر ببر الوالدين وخص الأم بمزيد من البر، وخص الأم بمزيد من التحذير من العقوق لما لها من الأهمية في شريعة الإسلام، ولما لها من الفضل على الإبن ذكرا كان أو أنثى. لذا جاء في هذا الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. هذا المنطوق والمفهوم، أوجب الله عز وجل بر الأمهات. قالت في التحذير من العقوق: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمعنى أف التضجر، يتضجر الإنسان من صنيع والده أو والدته ولو حصلت مخالفة، فتغيير المنكر مع الوالدين بأسلوب لطيف لا بالعنف والزجر لهما لما لهما من الحق. ولذا حرم حقوق الوالدين عموما والأم خصوصا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: أباك. فأعطاها من الحقوق أكثر ما للأب لما لها من الفضل أكثر من الأب، وإن كان للأب حقه وفضله على ولده ذكرا كان أو أنثى، إلا أن الوالدة أعظم تعبا واشتغالا وتربية من جلب المصلحة للطفل من حال طفولته وقبل ذلك حمله. لذا قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. خص الأم بالذكر وبين السبب في كونها تستحق من البر أكثره. حملته أمه كرها، يعني في حال الحمل كانت تقاسي وتعاني من المتاعب والمصائب ما لم يكن لغيره، وفي الوضع كذلك تنال من المشقة ما لم يكن قبل ذلك، لذا فلها من الحق البر بالكلمة الطيبة والإحسان إليها بالخدمة والإنفاق عليها عند الحاجة والعناية بها في التعليم إلى غير ذلك من أنواع البر للأم. وهكذا الأب يجب بره بالإحسان إليه وطاعة أمره في المعروف والإنفاق عليه إن كان محتاجا والأخذ برأيه في الأمور وعدم رفع الصوت عليه إلى غير ذلك مما هو مفقود في كثير من شرائح الأسر في هذا الزمان. ووأد البنات من أفعال الجاهلية، حرم الله وأد البنات حيث قال سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان في بعض قبائل العرب يقتلون الأولاد خشية الفقر ويقتلون البنات خشية العار، يعني يكون البنت تترعرع في السن الخامسة أو السادسة أو السابعة ثم يخرج بها أبوها إلى مكان ما فيحفر لها حفرة فيدفنها حية. فجاء الإسلام بتحريم هذا العمل المشين الذي لا يصدر إلا من فاقد الرحمة، والرحمة جاء بها الإسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. كل من دخل في الإسلام يرى بشاعة هذا العمل ويتقزز عند ذكره أن رجلا يحمل ابنه فيقتله خشية الفقر أو يحمل ابنته ثم يدفنها حية خشية العار، وهم فيما هو أعظم من ذلك من العار من الزنا وغيره، عبادة غير الله، سجود للأصنام والأوثان، تبرك بها واللجوء إليها إلى غير ذلك من أصناف الشرك. فحرم الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة كهذا الحديث وأد البنات. ومنعا وهاد، المنع هو البخل بما أوجب الله تبارك وتعالى على الإنسان في ماله وفي مساعدته عند الحاجة إليها وقدرته عليها، لا يجوز له المنع حق الله من المال، ولا يمنع أيضا ولا يجوز له المنع بحق الله تبارك وتعالى من العبادات التي أوجبها عليه وكلفه بها. فمن صفات أهل المعاصي أنهم أهل منع وهات، يمنعون حقوق الله فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية وحقوق الخلق التي عليهم، يمنعونها ولا يسمحون بها لقلة الخير في قلوبهم، والناس يتفاوتون في ذلك. وهات الطلب يطلب ما ليس له ويلح فيه، فهو بخيل بما في يديه وبما كلف به وجريء على طلب ما ليس له. فحرم الله تبارك وتعالى هذه المآثم الثلاث حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وكره لكم ثلاثا قيل وقال، هذه واحدة وكثرة السؤال، وهذه الثانية قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ثلاث عبر عنها بالكراهة، ولكن المقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم لا الكراهة التي لا يعاقب فاعلها، كراهة التحريم من وقع فيها عوقب. قيل وقال هذا من المآثم، لأن المراد به كل قول مذموم، مدح الله المؤمنين بقوله والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو يتناول القول والعمل الباطل، فالقيل والقال المذموم يتناول صورا من حصائد اللسان، الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والمزح الباطل وكثرة الكلام بما يضر ولا ينفع، كل هذا يجب على المؤمن أن يضرب عنه صفحا وأن يسجن لسانه منه ويستعمل اللسان في الخير. فاللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير نفعك الله به من قراءة القرآن وكثرة التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله مطلقا، كم فيه من الأجر، وهو من وظائف اللسان والنصائح الصائبة المخلصة لإخوانك المسلمين والموعظة الحسنة والمشورة المخلصة والتوجيه إلى طرق الخير وترك طرق الشر، هذه كلها من فوائد اللسان ومن وظائف اللسان التي هي أقوال طيبة مباركة في ميزان الحسنات غدا. وإن استعمل في الشر كاغتياب الناس، قال فلان وفعل فلان وفلان وما شاكل ذلك، نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم ضرب مثلا منفرا من الوقوع في الغيبة، وهو قوله تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا كنت تكره أن تأكل لحم أخيه وهو ميت فيجب عليك أن تكره الغيبة التي هي أكل لحوم البشر بدون حق. وقل من يسلم من هذا المأثم الوقوع في أعراض الناس ولو بأدنى العيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الغيبة بقوله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهت أعظم إثما من الغيبة، لأنه اجتماع الكذب مع الغيبة. ولهذا وجب علينا التحصن وحفظ اللسان، كلما هفى اللسان وجب سجنه. ورحم الله السلف الصالحين، كان يقول قائلهم ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، إما أن تستعمله في الخير وإلا فاخزنه حتى لا يوقعك في شر البهائم. إذا كره الله عز وجل لنا قيل وقال في كل كلام ضار غير نافع، وكثرة السؤال، وهذا يحتمل معنيين: كثرة السؤال فيما يتعلق بالعلم، وهو السؤال على سبيل التعنت والاختبار للعلماء، وكما يسمونه بالتنمر، يعرف الإنسان بعض المسائل ثم يمتحن بها أشياخ العلم ليبين عجزهم، وقد يسأل عن أمور لا فائدة من الجواب عليها. هذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالسؤال نوعان: محمود ومثاب فاعله ومفتاح لخزائن العلم عند العلماء، وهو السؤال عن العلوم الشرعية ليعلم الأحكام ويعمل بها ويعلمها الناس، كمن يسأل عن معنى الشهادتين وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان وعن الحلال والحرام، ويسأل عن الأحكام فيما يتعلق بطهارته وصلاته والقضايا الأخرى التي تتعلق بالأموال والأعراض والدماء، يسأل طالب العلم حتى يكون عالما بهذه الأحكام الشرعية التكليفية. هذا سؤال مهم وفاعله مثاب، لأنه يطلب العلم الشرعي من أهله. وأما النوع الثاني فمذموم، وهو السؤال سؤال التعنت، لا ليعلم ولكن ليبين عجز شيخه، أو يريد أن يظهر بمظهر يعني أنه يعلم هذه الأحكام، وربما يسأل فلا يجد جوابا فيجيب، ثم يسأل عن أمور لا فائدة من السؤال عنها. هذا مذموم لأنه لا فائدة فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. وكذلك يحتمل ما يتعلق بسؤال الناس أموالهم تكثرا جمعا للأموال، وذلك منهي عنه، لأن المسألة لا تحل إلا لمن كان فقيرا أو أصيب بجائحة اجتاحت ماله أو فاقه وفقر، له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش. وأما للتكثر ليجمع مالا فإنه لا يجوز له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وكراهته لذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سأل أموال الناس تكثرا إنما يسأل جمرا من جهنم. وأما إضاعة المال فله صور متعددة، من صوره وضعه في الحرام، استعمال المال في الحرام، يشتري بالمال مأكلا حراما أو مشربا حراما فيقع في المأثم في إضاعة المال وفي تعاطي الحرام، كالمسكرات والمخدرات، وما ابتليت به هذه المنطقة وتجاوزها إلى غيرها من أكل القات والدخان والشيشة ونحوها فهي تجر إلى المسكرات، هذه المخدرات تجر إلى المسكرات وإلى المخدرات الكبرى، فبذل المال فيها حرام مكروه كراهة التحريم، وصاحبه عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل لأنه أنفق المال فيما لا يحل له أن ينفقه فيه. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالعقلاء يعدون لهذا السؤال جوابا في حياة العمل: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، يعني في طاعة أو معصية، وعن شبابه فيما أبلاه، هل أبلاه في طاعة الله أو في معصيته. وعن علمه ماذا عمل به فيه، هل عمل بعلمه وعلمه الناس أم أنه لم يعمل بعلمه فصار حجة عليه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال يسأل عنه سؤالين: من أي مصدر اكتسبه، أي من حلال أو حرام، فإن كان من حرام فتلك مصيبة، من الربا أو من الغش أو من السلب والنهب والسرقة أو نحو ذلك من الصور التي يكون المال فيها حرام على مكتسبه. وفيما أنفقه، هل أنفقه في الحلال أو أنفقه في الحرام، فله أن يأكل من ماله ويشرب ويقضي جميع حاجاته ويتوسع، ولا يجوز له أن يصرف المال في الحرام، سواء من المآكل أو المشارب أو غير ذلك مما يستعمل في إيذاء المسلمين. فالأمر خطير، إلا أننا تصيبنا الغفلة عن هذا الأمر، فلا ننظر في الدخل، دخل أموالنا، ومما ابتلي به الموظف الخيانة في العمل، التكاسل في أداء العمل، والتحايل بتتبع الرخص، وربما تكون رخص مزورة تشترى أو مجاملات فيضيع العمل، وربما يعمل في الشهر إلا أياما، فإذا جاء آخر الشهر أخذ الراتب كاملا، فصار أكثر الراتب الذي يأخذه حرام، لأن العقود بيننا وبين الدولة أن نأخذ المال وأن نؤدي العمل على الشروط والمواصفات التي أخذت علينا، فإذا لم نؤديه كذلك فيكون المال فيه دخن حرامه أكثر من حلاله. وهذا أمر ينبغي أيضا أن ينتبه له كل موظف، سواء في أعمال إدارية أو أعمال تعليمية أو أعمال القضاء أو أعمال الإمامة أو أعمال أمنية إلى ما لا يحصى. فالذي يؤدي عمله تماما على وجه التمام فدخله حلال، والذي يتحايل ويبخس العمل فيكون ماله بحسب ما نقص من العمل يكون حراما، فينبغي التنبه لذلك. فهذه الأمور الستة: عقوق الأمهات، وهذا المأثم يقع في كثير من الناس في هذا الزمان، لا يبالي بأمه، ووأد البنات، وهذا والحمد لله قد مضى في الجاهلية وجاء الإسلام بالرحمة، ومنع الوهات كذلك. الواجب بذل حق الله وحقوق عباد الله والتورع عما لا يحل للإنسان. وكره الله لنا ثلاثا قيل وقال، فعلينا مراقبة اللسان، تنظر ماذا تريد أن تتكلم به قبل أن تتكلم، تحسب لنفسك الحساب. قد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما طلب منه الوصية، وصاه بالتوحيد وحذره من الشرك وإقامة الصلاة والزكاة والصوم والجهاد، ثم قال له في خاتمة الوصية: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي ضيعتك في فلات، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فجرائم اللسان خطيرة على الإنسان، فهو جدير بالمراقبة حتى نرحم أنفسنا من القيل والقال فيما يضر ولا ينفع. حتى الأمور المباحات نتكلم فيها بقدر الحاجة، وأما الكلام بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل المفروض والمندوب فأكثر منه ما شئت فإنه كله خير. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث الذي نحن بحاجة إلى تذكره دائما وأبدا. تفضل. قال: والشاهد فيه وكره لكم إلى آخره. فإن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم الذي توعد أو توعد بالعقاب على فعله، وإلى هذين القسمين الحرام والمكروه أشار الناظم بقوله: ومقتضى الترك حرام إن جزم به وإلا فهو مكروه علم، أي إن الحرام هو مقتضى الطلب الجازم للترك، وإن المكروه هو مقتضى الطلب غير الجازم بالترك. القسم الخامس معنى ذلك أن الحرام يترتب على فعله العقاب، ويترتب على ترك الحرام الثواب، بينما المكروه يترتب على تركه أن الإنسان برأ نفسه وتنزه عن الوقوع في الحرام، أما إذا فعله فإنه لا يأثم ولا يعاقب. قال: القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي المباح. تعريفه: المباح في اللغة مأخوذ من الباحة، وهي الساحة الواسعة، وقيل فيه مأخوذ من الإياحة، وهي الإظهار، حيث يقال باح الشيء بمعنى ظهر، كما قيل فيه هو المعلن المأذون، واصطلاحا هو ما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم أو مدح. أو مدح لفاعله أو تاركه، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا الآية، وقيل فيه هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وذلك كالأكل في رمضان ليلا. أساليبه لحظة، أولا تعريفه سهل، تعريف المباح وهو أن ما عد من الأحكام التكليفية من باب التغليب فقط، وإلا فليس فيه تكليف، المباح ليس فيه تكليف، لا وجوب ولا تحريم ولا كراهة، هو ما لا يترتب عليه في الطرفين ثواب ولا عقاب، لا يترتب على فعله ثواب ولا يترتب على فعله عقاب، على تركه عقاب. والآية الكريمة تبين ذلك، وإذا حللتم فاصطادوا، لما حرم الله تبارك وتعالى الاصطياد للمحرم لا يصيد صيد البر، حرم الله عليه صيد البر وأحل له صيد البحر، فإذا صار حلالا ليس محرما فإن له أن يصطاد صيد البر، لذا قال الله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحللتم من عبادة الإحرام جاز لكم أن تصطادوا الصيد، سواء من الضبا أو من الطيور أو نحوها من صيود البر، فهذا مباح الأمر، فاصطادوا، ليس واجبا وليس مندوبا وإنما هو مباح لا يترتب عليه في الطرفين ثواب ولا عقاب، إن فعلت لا تثاب على الفعل وإن تركت لا تعاقب على الترك، فهذا مباح. ومثله كل شيء مباح، الأكل والشرب مباح، إن فعلت لا حرج وإن تركت فلا حرج، إلا في بعض الصور، فيما إذا كان الجوع والعطش يجر إلى تلف النفس فلا يجوز لأحد أن يتسبب في تلف نفسه، يجب عليه أن يأكل ويجب عليه أن يشرب. وبالنية أيضا يتحول المباح إلى عبادة، إذا أكلت وشربت لتكون قويا على الطاعة وعلى الوظائف التي تقوم بها تتعلق بدينك ودنياك، فإنك تؤجر على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي الرواية إنما الأجر بالحسبة. نعم لا لا هذا ما عندنا الدماء هنا في الدرس عندي كمل هذا لأن معنا أسئلة كثيرة أيضا والوقت أجل معنا أسئلة كثيرة والوقت أجل طيب خلص أخر الأساليب للدرس القادم أسئلة كثيرة وردت نعرض منها بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ وفقه الله. هذا سائل يسأل فيقول فضيلة الشيخ كراهة الصلاة لحاقن البول ولآكل الثوم والبصل في المسجد من أي أنواع الكراهة، هل هي من كراهة التنزيه أم من كراهة التحريم؟ لا، لكراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرد من أكل من هذه البقول، يطرده من المسجد ولا يسمح له بصلاة الجماعة، فلو كانت كراهة تنزيه ما طرده، ويلحق بهذا ما هو أشد خبثا منه، أهل القات والشيشة والدخان امتزجت بلحومهم ودمائهم فهي أشد كراهة من البصل والثوم والفجل والكراد التي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل منها أن يدخل المسجد. نعم. هذا سائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: ما حكم من يقوم بإشعال النار في قطعة من القماش ثم يحركها حركة دائرية حول رأسه بدعوى أن ذلك يرد العين؟ هذا من الشعوذة، من الشعوذة التي لا يجوز لأحد أن يفعلها ولا يجوز لأحد أن يغتر بها. ومن استطاع أن ينكر على هذا المشعوذ الذي يتلاعب بعقول الناس فعليه أن يبذل النصيحة حتى تبرأ الذمة فيكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهذا منكر. فضيلة الشيخ، أيضا سائل من فرنسا يسأل يقول: ما شبهة من يقول إن الألباني مرجئ؟ الألباني رحمه الله من العلماء الأفاضل والعلماء المجتهدين، فدعوا مثل هذه الأسئلة، اتركوها ولا تصغوا لها، وادعوا له بالرحمة والمغفرة، فهو خلف علما نافعا وكان خادما للسنة المحمدية، فلا يجوز التفوه بمثل هذه الألقاب، وليس معصوما، وهو من المجتهدين الذين إذا أصابوا فللواحد أجران، أجر فللواحد أجران، وإن أخطأ له أجر وخطأه معفو عنه فيه. واطلبوا العلم ودعوا هذه الأسئلة التي لا فائدة من ورائها. السؤال الثاني أيضا من فرنسا يقول: ما حكم استعمال مادة البلاتين علما أنه يدخل في تركيبها عظام الميتة؟ الجيلاتين، ما حكم استعمال مادة الجيلاتين علما أنه يدخل في تركيبها عظام الميتة؟ إذا علم أنه يدخل في تركها عظام الميتة فهي نجسة، لأن الميتة نجسة فلا يجوز استعمالها، هذا إذا علم يقينا. نعم. وهذا سائل يطلب ويرجو عرض سؤاله على الشيخ فيقول: إذا علمنا من أصحاب الأهواء خيرا في كتبهم وأشرطتهم، فهل نأخذ منهم الحسن ونترك غير ذلك، أم نترك جميع ما يقولون من محاضرات ودروس؟ حقيقة كتب أهل الأهواء السلف لهم مواقف منها، أهل الأهواء والبدع والضلالات كانوا يتركون كتبهم لأن في غيرها الكفاية من كتب العلماء الربانيين السائرين على نهج السلف، فأنت اسأل عن كتب السلف والقدامى والمعاصرين وخذ حاجتك منها، واترك كتب أهل الأهواء والبدع فإنك لا تستطيع أن تحذر ما فيها من المخالفات. وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم فيما يسمى الآن بالطبق الخيري أو السوق الخيري، وهي أن تجمع من الناس بعض السلع ثم تباع لصالح الأفعال الخيرية؟ الأفعال الخيرية يجب أن يسلك الإنسان فيها المسلك النزيه الواضح، أما هذه الطبق وما شاكله حسب ما بلغنا في إحراج للناس، في إحراج للناس بدون طريق شرعي، فلا خير في هذه الطريق التي يجمع بها المال. طبق خيري إذا كان فيه يعني دعوة للناس ليتبرعوا فيعلن للناس هذا عند الحاجة، عند حاجة من يتبرع له، وعند الصدق والأمانة، لا فعل الخائنين مثل من عثر عليهم في الآونة الأخيرة. عندهم صناديق التبرعات يجمعون الأموال واشتروا بها الأطنان المتفجرة للمسلمين والمسلمات والصغار والكبار، ويسمون الصناديق صناديق خيرية وصناديق تبرعات في سبيل الله، فصار يعني النهاية والنتيجة أنهم يتبرعون لجمع الأموال ليشتروا بها الأسلحة الفتاكة التي أعدوها للمسلمين والمسلمات من حكام ومحكومين وضعيف وقوي. السؤال الأخير ما تبقى معنا من وقت، هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله، هل القات حلال أم حرام؟ ونحن نعرف أن التبذير حرام، أما إذا أتانا القات ببلاش فهل يبقى الحكم كما هو؟ إلى متى يبقى الكاتف بلاش؟ هذه العجائب أكله حرام، سواء تزرع أنت في بستانك أو يهدى إليك هدية أو تشتري، حرام أكله، حرام لضرره على دينك وعلى صحتك وعلى اقتصادك وعلى جوانب متعددة يطول شرحها، ألفت فيها المؤلفات، حتى إن أهل الكات أنفسهم يرون أنفسهم بأنهم واقعين في حرام، ولكن أدمنوا، والإدمان يعني صعب على الإنسان التخلص منه إلا أن يكون صاحب إيمان قوي، فإنه يتخلص من الإدمان. يتبقى معنا أساليب المباح إن شاء الله في الجلسة القادمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.